لأن هذا الذي أسلم على كرة هذا ما صار مؤمنا، لكن هذا مثل أولئك الأسرى الذين قال عنهم الرسول عليه السلام: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة كسلاتهم، أي هم الأسرى ينقلون من بلاد الكفر مصطدين في الأغلال إلى بلاد الإسلام عبيدا أرقاء، لكن بسبب مخالطتهم لأسيادهم ولأهاليهم الذين يرونهم يطبقون تعاليم الإسلام التي لا يعرفها الكفار لا عقيدة ولا عملا، فيكون ذلك داعيا لهم إلى أن يؤمنوا. فهذا الكافر الذي قال له عليه السلام: أسلم ولو على كره، فيتعامل مع المسلمين على أنه مسلم، فيرجى أن ينطبع قلبه على الإسلام، وإن بقي مسلما ظاهرا فهو لا يضر المسلمين شيئا، شأنه شأن المنافقين الذين يعرف الرسول بعضهم ويجهل الآخرين. لعلك أخذت جواب عن سؤالي. ما شاء الله، الله يا شيخنا. هذا ونسأل الله عز وجل أن